الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ظمئ عطشا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على ذبول وقلة، يدل على ذبول وقلة. يقال الظما، هو يتحدث عن الحرف الظاء والميم والحرف المعتل اللي هو الألف ظما، والمهموز ظمأ، الظمأ والظما. فالظما من غير همز يقال لي معنى الضمور قلة دم اللثة يقال ظما. العين الظمياء رقيقة الجفن عندهم. المهموز الظمأ اللي الظمأ وهو العطش، هذا معروف، يحسبه الظمآن ماء. فهذا الذي ورد في القرآن المهموز لا يصيبهم ظمأ يعني العطش، وأنك لا تظمأ فيها يعني لا تعطش، قال ذلك للعطش، يدل على ذبول قلة ماء ذبول. ولهذا في غير المهموز تجد أنهم يعبرون به عمن كان قليل اللحم مثلا، أو قليل لحم الساقين أو نحو هذا، يقال ذلك بمعنى الضمور، بمعنى الضمور قلة الماء. تفضل. نعم. قال: ظلال جمع ظل، وظلل بالضم جمع ظلة، وهي ما كان من فوق، وظل بالنهار بمنزلة بات بالليل. نعم، هاتان المادتان، الأول الظلال والثاني ظل، هنا في الطبعة التي بين أيديكم طبعة دار الضياء جعل ذلك في مادة واحدة، في الطبعة الأخرى فرقها جعلها في مادتين، والأحسن أن يضم ذلك كما في الطبعة التي بين أيديكم. فأصل هذه المادة يرجع عند ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد، معناها يرجع إلى أصل واحد، يدل على ستر شيء لشيء، يدل على ستر شيء لشيء. هذا الذي يسمى الظل مثلا، فالظل ظل الإنسان وغيره، الظل هذا يكون بالغداة والعشي، وهو الذي مد الظل. الآن الوقت اللي كان قبل قليل، قبل ما تطلع الشمس، قبل طلوع الشمس، هذا ماذا يسمى؟ هل هو ليل؟ الغداة قبل طلوع الشمس، هذا الوقت يقال له ظل. وهكذا هذا الامتداد الذي تتنقصه الشمس شيئا فشيئا ماذا يقال له؟ ظل. فإذا أتت عليه الشمس إلى منتهاه، إلى ظل أو في الزوال، ثم بعد ذلك زالت الشمس فيبدأ يمتد من الناحية الأخرى، هذا الذي يقولون له الفيء، فإن الفيء يدل على معنى الانتقال، كأن هذا الظل انتقل إلى الناحية الأخرى، فاء بمعنى رجع. وابن فارس ذكر هذا المعنى، لكنه يقول بأن الظل يكون بالغداة والعشي، يعني أنه يقال أيضا لما يكون بعد الظهر أو بعد العصر يقال له ظل، كما يقال ذلك لما يكون في أول النهار، لكن الفيء لا يكون إلا بالعشي، العشي الذي يكون بعد الزوال يعني بعد الظهر وهكذا إلى ما قبل غروب الشمس، هذا كله يقال له العشي. فالظل هناك يقال له في، الذي في الصباح لا يقال له في. إذن الظل أعم من الفي. الظل الظليل يعني الدائم. الظلة يقال لبعضهم يقيده بأول سحابة تظل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، ما أظلك من السحاب يقال له؟ يقال له ظله، ظله، وهي لما يستظل به. وإن كانت في الغالب الظله تقال لما يستوخم ويكره، تقال لما يستوخم ويكره، يعني فيما يكون من قبله المكروه كالعذاب ونحو ذلك، يعني في الغالب، وإلا فالأصل أنها تكون لما أظلك. ويعبر أيضا بالظل عما هو أوسع من هذا، الكنف، العزة، الرفاهية ونحو ذلك، يقال له، يعبر عنه بالظل، المنعة، دفع الأذى، تقول فلان في ظل فلان، يعني في كنفه، إذا كان يرعاه ويكلأه ويتفقده هو في ظل فلان، وإذا كان في منعة وعزة يقال فلان في ظل فلان، يعني الذي يمنعه ويدفع عنه، في ظل فلان، تقول نحن في ظل فلان، وقد تقول نحن في ظلال من العيش، يعني الرفاهية والرغد، أهل الجنة في ظلال من العيش يتنعمون في رفاهية وحال طيبة كريمة، فهذا كله مما يتوسع فيه في الاستعمال الظل. ومن الظل قولهم ظل فلان يعمل كذا، ظل فلان يعمل كذا، هذا ما علاقته بالظل؟ ظل فلان، يقولون هذا في الأصل يقال إذا عمله نهارا، انتبهوا انظروا الدقة، إذا عمله نهارا يقال ظل يعمل كذا، ظل يعمل في وقت التظلل، الناس يعملون في الظل، يبحثون عن الظل، يجلسون في الظل، ظل فلان يعمل كذا. وإذا عمله ليلا تقول بات يعمل كذا، باتوا يدوكون ليلتهم، إذا كان ذلك في الليل. وقد يقال ذلك، أعني ظل يعمل كذا للعمل في الليل والنهار، ولكنه يعني ليدل على الاستمرار، ظل يعمل كذا، يعني سواء كان ذلك ليلا أو أم نهارا، بمعنى أنه مستمر في هذا العمل. وإلا فالأصل أن ظل يكون للعمل في النهار وبات للعمل في الليل. ما علاقته بالظل؟ كما سبق أنه في النهار يكون الظل، وإنما يعمل في الظل. وقد تحذف لام الفعل ظل وتفتح الظاء، قد تحذف اللام لام الفعل وتفتح الظاء، وانظر إلى إلهك الذي ظلت، ظلت أصلها ظللت عليه عاكفة، ظلت، ظلتم تفكهون، يعني ظللتم. وبعضهم يكسر الظاء فيقول ظلت، ظلت تعمل كذا، هذا يفعلونه تخفيفا، لكنه لا يتغير به المعنى، لا يتغير به المعنى، إنما هو لمجرد التخفيف، لمجرد التخفيف. فالظل على كل حال، والظلال، وكذلك الظلول الجمع والمفرد، يقول الله عز وجل وندخلهم ظلا ظليلا، وظل ممدود، يعني ظل النهار، ظل في الدنيا يتقلص بحسب ارتفاع الشمس فتأخذ منه، أكلها دائم وظلها، لأنه في الجنة لا يضحى، لا لا يتعرض للشمس، إنما ذلك في الدنيا. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ بعضهم يقول هذا الذي يكون في أول النهار في الغدات يكون ممتدا، ثم بعد ذلك لما تظهر الشمس ترتفع تنتقص منه شيئا فشيئا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني تستظلون به من البيوت ونحو ذلك الشجر وما يستظل به. فهذا قل هنا ظل بالنهار بمنزلة بات بالليل، فظلت أعناقهم فظلوا فيه يعرجون، فيظللن رواكد على ظهره، كله من هذا المعنى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، فيبقى على هذه الحال. نعم. أحسن الله. قال حرف الكاف: كافر له معنيان، من الكفر وهو الجحود، وبمعنى الزرع، ومنه قوله: أعجب الكفار نباته، أي الزراع، وتكفير الذنوب غفرانها. نعم، هذه المادة كيف؟ بمعنى الكافر، قالوا بمعنى الزرع، لا هو ليس بمعنى الزرع وإنما الزارع، صحيحها الزارع. نعم، عندكم في نسخة الزراع؟ شو النسخة اللي عندكم؟ ها؟ هذه تفسير الآية، حنا نتكلم في قوله وبمعنى الزرع، عندك الزراع. فهنا هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى معنى واحد وهو الستر والتغطية، الستر والتغطية. فيقال للزارع كافر بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يستر البذر، يغطيه يغطي الحب بتراب الأرض، قال له كافر. وهكذا الكفر الذي يقابل الإيمان قيل له ذلك باعتبار أنه تغطية للحق، سواء كان ذلك من قبيل الجحود أصلا أو كان ذلك بسبب الحسد أو الكبر أو الإعراض أو نحو ذلك، فهذا الذي كفر قد ستر الحق، سواء كان الكفر الأكبر أو الكفر الذي يكون من قبيل كفر النعمة، بمعنى أنه لم يشكر عليها أو جحدها أو سترها. ولاحظ الكفرات والكفر هذه تقال للثنايا من الجبال بأي اعتبار؟ لتطامنها، يعني كأنها أمام الجبال أو بإزاء الجبال الشامخات طامنة واطئة، فقيل لها ذلك، الواحد منها يقال له كفر. يحتمل أن يكون قيل ذلك لما نطلقه الآن على إطارات السيارات والعجلات ونحو ذلك، قال لها كفرات لتطامنها، والله أعلم. وهكذا أيضا الكفر من الأرض ما بعد من الناس بحيث لا يكاد يمر به أحد، وبعضهم يقول بأن الكفور القرى، قال كفر الشيخ كفر كذا، هذا موجود في بعض البلاد كمصر. على كل حال هذه المادة ترجع إلى معنى الستر والتغطية، الستر والتغطية في كل استعمالاتها في الأصل. فما ذكره ابن جزي رحمه الله هنا من المعنيين أن بمعنى الجحود وبمعنى الزارع، هذا كله يرجع إلى الستر والتغطية، فهذا الكافر يستر الحق ويغطيه بجحد أو نكران أو غير ذلك، وكذلك هذا الزارع يستر الحب. تكفير الذنوب قال غفرانها، لأن تكفير الذنوب بمعنى الستر، فهذه الذنوب تستر وتغفر ولا يبقى لها أثر بعد ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لكن لا يصح كما يفعل بعض المفسرين أنه كل ما جاء الإيمان في القرآن، الذين يؤمنون قال يصدقون، الذين آمنوا قال صدقوا، وإذا ذكر الكفر قال جحدوا، هذا مو بصحيح. قد ذكرت لكم في الكلام على الإيمان الفروقات بين الإيمان والتصديق من جهة اللغة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير نحو 7 فروقات في اللغة فقط بين الإيمان والتصديق، وهذا مضى معنا في الكلام على الإيمان، وكذلك بالنسبة للكفر. فالإيمان هو بمعنى الإقرار والإذعان القلبي والتصديق الانقيادي، وليس معناه التصديق فقط. وأما الكفر فلا يفسر بالجحود بمجرده، لأن الجحود أحد أنواع الكفر، فالكفر قد لا يكون بالجحود، قد يكون بالإعراض، قد يكون الكفر بنوع آخر، أن يأتي بشيء يكفر به وإن لم يكن جاحدا، وإن لم يكن جاحدا، وهذا معروف. فتفسيره تجدون ذلك في كثير من كتب التفسير، تفسيره بالجحود، كفروا جحدوا، هذا غير صحيح، وإنما هو تفسير له بأحد صوره أو أنواعه. وقوله تبارك وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار على معنيين مشهورين، الذي يهمنا هنا هو الأول وهم الزراع. بأي اعتبار أعجب الكفار نباته؟ أن الزراع هؤلاء هم الذين يزرعونه ويدأبون في ذلك، ثم هم أيضا من يميزون جيد الزرع فيعجبهم ما يكون منه على حال من الكمال. أعجب الكفار أي الزراع، فظهر هذا النبات بصورة من الكمال وحال من التمام، فأعجبهم ذلك لمعاناتهم واشتغالهم به من جهة، ومن جهة أنهم أهل الميز والمعرفة مثل هذا، أعجب الزراع. والقول الآخر أعجب الكفار، القول الآخر أن الكفار هم الكفار، فلما كان هذا من بهجة الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الحرث هو الزرع، فهم يتعلقون بهذه الأمور ويعنون بها غاية العناية وهي غاية مطلوبهم، فأعجبهم استهواهم يعني الكفار بالله عز وجل، تعجبهم زهرة الحياة الدنيا. لكن المعنى الأول أشهر وهو الأقرب، أن الزراع بمعنى الكفار بمعنى الزراع، قد مضى الكلام على هذا مفصلا في الكلام على الأمثال في القرآن عند الكلام على هذه الآية في صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال كافة جميعا، كافة كافة جميعا، ابن فارس يقول بأن هذه المادة ترجع إلى أصل واحد يدل على قبض وانقباض، قبض وانقباض، تقول كفه بمعنى منعه، وكاف وهي كافة، ويقال في الأمر كف عن كذا يعني امتنع. وإذ كففت بني إسرائيل، كففت يعني منعتهم من أن يؤذوك أو أن يصلوا إليك بمكروه، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، بأن يضعف قوتهم فلا يتوصلون إلى شيء مما يؤذونكم به أو أن يلحقوا بكم الضرر. والكف يقال لراحة اليد مع الأصابع، هذه الكف سميت بذلك، قيل لأن الإنسان يكف بها عن وجهه، فإذا فجأه شيء قال بيده هكذا، يكف بذلك عن نفسه أو عن وجهه. والكافة تقال للجميع، تقال للجميع بأي اعتبار؟ الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة، هو من أجل كتب اللغة، هذه الكتب مثل كتاب الأزهري وكتاب ابن فارس وأمثال هؤلاء من المتقدمين كانوا على طريقة السلف، يعني ما دخل في هذه الكتب لوث من لوث أهل الكلام، بينما تجد في كتب المتأخرين مثل القاموس ولسان العرب وأمثال ذلك، تجد اللوثات الكلامية موجودة والمعاني المحدثة. لما ترجع إلى كلمة الاستواء مثلا، استواء في كتب المتقدمين لا تجد استولى، لكن تجد ذلك في كتب في بعض كتب المتأخرين، وإن كان ذلك لا يعرف في اللغة، لكن اللوثات الكلامية دخلت في اللغة، ودخلت في علوم الحديث، ودخلت في أصول الفقه بكثرة، ودخلت في شروح الحديث وكتب التفسير وسائر العلوم للأسف كالبلاغة والنحو. وحصل بذلك من المفاسد ما هو معلوم. فلاحظ لفظة كافة. الأزهري نقل عن بعض أهل اللغة في تأصيل هذا المعنى أو في ربط هذا المعنى بمعنى المنع أو الكف أو نحو ذلك، معنى كافة كأنه يكف الشيء في آخره، يقولون كفت القميص، كفت القميص وهي حاشيته، يعني الصفطة التي تكون في أسفل الثوب. يقولون كل مستطيل فحرفه، يعني الطرف، طرف الشيء هو حرفه، كل مستطيل فحرفه كفة، كفة، وكل مستدير كفة، كفة الميزان، ميزان مستدير كفة الميزان، وكفة الثوب الصفطة اللي تكون في آخر الثوب، فهذه يقال لها كفة. يقولون سميت كفة الثوب بهذا لأنها تمنعه أن تنتشر، واضح؟ تمنعه من الانتشار باعتبار أن أصل الكف المنع الآن، فما علاقة ذلك بالكفة؟ فقوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، يقولون المعنى أبلغوا في السلم حيث تنتهي شرائعه، السلم يعني الإسلام، حيث تنتهي شرائعه فتكف من أن تعدو شرائعه، يعني ادخلوا في السلم كافة بهذا الاعتبار. إذا قلنا بأن ادخلوا في السلم كافة، أن كافة يرجع إلى الإسلام، يعني لا تأخذ بعض الدين وتترك بعضا، كأولئك الذين يؤمنون ببعض، إن الذين فرقوا دينهم فهم يأخذون جزءا من الدين، هذا يأخذ الجهاد ويهتم به فقط ويزدري ما عداه ويعرف بذلك، ثم هذا يأخذ جانب الزهد والرقاق وما إلى ذلك ويترك ما عداه ويعرف به، وهذا يأخذ جانب آخر، وهكذا فتتفرق الأمة. وإنما ادخلوا في السلم كافة في كل شرائعه، شرائع الدين، والمعنى معنى ذلك أنكم حتى تبلغوا مداه فلا تترك منه شيئا، واضح؟ فهذا كافة. وإذا نظرنا إلى المعنى باعتبار الداخلين، ادخلوا في السلم كافة يعني جميعا، فيكون ادخلوا كلكم حتى يكف عن عدد واحد، يكف عن عدد واحد لم يدخل فيه، يعني لا يبقى أحد، يمتنع تخلف أحد، هذا فيه معنى المنع كافة. حتى قال بعضهم في بعث النبي صلى الله عليه وسلم وما وصفه الله تبارك وتعالى بذلك كافة للناس، بعضهم يقول يكفهم عن الكفر والضلال، ومن ثم فإنه يكفهم عن النار والعذاب، لأن هذا ينتج عنه يترتب عليه، فهذا يرجع إلى هذا المعنى، والله تعالى أعلم. ويقول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فسره بعضهم بما سبق وبعضهم فسره باعتبار كافة الناس، يعني لعموم الناس، لجميع الناس. نعم تفضل. أحسن الله. قال كرة رجعة. الكرة الرجعة، ابن فارس أرجع ذلك إلى أصل واحد يدل على جمع وترديد، جمع وترديد، من ذلك كررت وكررت. نعم كررت، وكررت بمعنى رجعت مرة بعد مرة. كر فلان على العدو، فلان يكر، الكر والفر، كر الرجوع مرة بعد مرة، فهذا فيه معنى الترديد والرجوع. ابن جزي يقول الكرة بمعنى رجعة، فهذا هو المراد، كر عن كذا رجع، ثم ارجع البصر كرتين، يعني ردد النظر، هل ترى من عيب في خلق هذه الأجرام العلوية السماوات؟ ذكر المرتين، كثير من المفسرين يقولون المقصود الكثرة وليس أن ينظر مرتين، لكن العرب تعبر بمثل هذا تدل على التكرار وليس التثنية هنا بمعنى أنه ينظر مرتين فقط، كرتين. وبعضهم يقول ينظر مرتين لعله في الأولى قد أخطأ في نظره فيستوثق في النظرة الثانية، لكن المشهور هو الأول، أن ذلك يقال للكثرة تكرار. وهكذا حينما نقول كر على الأعداء بمعنى حمل عليهم قاصدا التغلب، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، كرة، فهذا فيه معنى الرجوع، يعني عادوا عليهم بالغلبة، فالحرب سجال والدهر قلب والدهر دول، بمعنى أن ذلك يكون متداولا، تارة تكون غلبة لهؤلاء القوة، وتارة تكون لهؤلاء، فيبتلي الله عز وجل تارة بالظهور والغلبة والنصر والتمكين، وتارة يبتلي بالشدة لينظر كيف يعملون. يقول الله تبارك وتعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يعني رجوع إلى الدنيا، رجوع إلى الدنيا من أجل أن نتبرأ، فلو أن لنا كرة لنكون من المؤمنين، يعني عودا ورجوعا إلى هذه الدار الدنيا، الحياة الدنيا. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، كرة بمعنى رجع، هذا ما يتعلق بهذه المادة. تفضلنا. أحسن الله. قال كبر بكسر الباء من السن، يكبر بالفتح في المضارع، وكبر الأمر بالضم في المضارع والماضي، وكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى، وكبار بالضم والتشديد كبير مبالغة أو كبير مبالغة، والكبر التكبر، وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها معظمه، والكبرياء الملك والعظمة، والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء أو بمعنى العظمة. نعم، هذه المادة الكاف والباء والراء أرجعها ابن فارس إلى معنى واحد وهو خلاف الصغر، خلاف الصغر، يعني سواء كان هذا في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية، يقال وكبير وكبار وكبار، كبير وكبار وكبار، والكبر والكبر معظم الأمر، والذي تولى كبره يعني معظمه، الذي كان ينشره ويذيعه يعني الإفك، تولى كبره. ويقولون كبر سياسة القوم في المال، بمعنى أن السائس الذي يسوس الناس من الرعية يستطيع أن يستميلهم بالمال فيكونون رهن إشارته وطوع بنانه كما يقال، وذلك بإغداق المال عليهم فيرضيهم به. وهذا يقال أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان كما ذكر في سياسته حينما يحجزهم عن شيء من المنكر والفساد كان يعطيهم شيئا من الدنيا في مقابله، فإذا نفروا من هذه التي اعتادوا عليها ركنوا إلى هذه. وهكذا سياسة الناس عموما، سياسة النساء، كثير من الزواجات تعدد قد تفشل لأن الرجل قد يكون ممسكا أو ليس في يده شيء، فيجد هؤلاء النساء من أسباب النفرة ما لا يجدون معه ما يركنون إليه. يعني هي قد تنفر من بعض المزاولات وبعض التصرفات والمنافسات، وحينما تحتدم النفوس لدى هؤلاء الضرائر، فإذا كان الرجل يبسط يده ويعطي فتنفر من هذه وتركن لهذه، فتكون الحال على شيء من الاطمئنان والسكون والوئام. أما إذا كان الرجل حاف اليد أو قابض اليد لا يخرج من يده شيء فلا تجد ما تركن إليه، فيقع الحدام والصدام والشقاق والنزاع وليس ثمة ما يركن إليه. ولذلك تجد غالب الذين يبسطون أيديهم عندهم مال تجد هذه الزواجات ناجحة ومستقرة، وكل واحدة تعيش رغد من العيش وبحبوحة لا تطلب غيرها ولا ترجي أفضل منها، بينما الآخر الذي لا يكاد يجد البلغة هو دائما في معاناة إلا من رحم الله عز وجل. فسياسة كبر سياسة القوم في المال هكذا تقول العرب، يعني أعظم ذلك أو أكثر ذلك أو أكبر ذلك. وكيف إذا كان الرجل هو الذي يأخذ من إحداهن؟ فهذه هي الطامة الكبرى التي يلقى فيها ما يلقى من النكد والكبد وضيق العيش، لأن هذه لا يمكن أن تقبل أن تعكس القضية فيكون هو الآخذ ثم بعد ذلك يتزوج عليها. وهكذا أيضا الكبر وهو الهرم، يقال أكبرت الشيء إذا استعظمته، أكبرت الشيء إذا استعظمته، إذا استعظمته لاحظ. وكذلك أيضا يقال أكبر الشيء أيضا إذا عده كبيرا، فلما رأينه أكبرنه، أكبرت فلانا يعني عددته كبيرا. والتكبير يقال للتعظيم كبره تكبيرا، والكبيرة هي الفعلة العظيمة والمعصية الشنيعة. وكذلك يقال للشيء العظيم عموما ولا ينفقون نفقة كبيرة ولا صغيرة، فهي تقابل الصغيرة كبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذه العظائم من الذنوب والجرائر والجرائم. فابن جزي يقول كبر بكسر الباء من السن، كبر يكبر كبرا، تقول كبر الصبي، كبر الغلام، يكبر كبر أنا لا يقال في السن وإنما عظم، لكن تقول كبر كبر بالكسر بمعنى في السن يكبر كبرا كبرا، لكن حينما تقول كبر يكون بمعنى عظم أو ثقل، كبر، كبر الأمر بالضم في المضارع والماضي، كبر يكبر كبرا يعني فهو كبير عظم أو ثقل، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يعني عظم شق عليهم ذلك. وكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى، جمع كبرى، وكبار كبير على سبيل المبالغة، والكبر التكبر، وكبر الشيء وكبر الشيء قال معظمه، والكبرياء الملك والعظمة إلى آخر ما ذكر. فهنا الله تبارك وتعالى يقول وإن كان كبر عليك إعراضهم، كبر بمعنى ثقل أو عظم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، يعني عظم عليكم أو شق عليكم. وهكذا في قوله تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله بمعنى عظم، عظم. إن في صدورهم إلا كبر يعني تعاظم وتعالي على الحق. وهكذا أيضا وأصابه الكبر يعني في السن كبر، وقد بلغني الكبر أيضا التقدم في السن. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر كذلك. وفي قوله إما يبلغن عندك الكبر تقدم في العمر، إنها لإحدى الكبر العظائم. نعم تفضل. قال كفل يكفل أي ضم الصبي وحضنه، وقوله أكفلنيها اجعلني كافلها. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على تضمن الشيء للشيء، تضمن الشيء للشيء. لاحظ من ذلك الكفل. الكفل ما هو؟ يقول كساء يدار حول السنام، سنام البعير، فكأنه قد ضمنه، واضح؟ يدار حول السنام. ويقال أيضا لشيء يوضع في عجز البعير يكون للرديف في الركوب، فكأنه أيضا يضمن بهذا. وكذلك من الباب الكفيل وهو الضامن، قلنا هذه المادة ترجع إلى معنى تضمن شيء لشيء، فالكفيل هو الضامن، والكافل هو الذي يكفل غيره. تقول فلان يكفل الأيتام كفالة اليتيم بمعنى يعوله. والكفل الضعف، يؤتكم كفلين من رحمته بمعنى ضعفين من الأجر، كأنه شيء لاحظ يحمله حامله على الكفل الذي يحمله البعير. لاحظ قلنا الذي يشد في عجز البعير يكون عليه الرديف، هذا يقال له الكفل. يؤتكم كفلين، فهذا الرديف راكب آخر، كما قال الله عز وجل، قال الله تعالى أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قيل يردف بعضهم بعضا، يردف بعضهم بعضا، فهذا الرديف يقال له كفل. يؤتكم كفلين ضعفين، ما علاقته الكفل بالضعف؟ هذا الراكب كان رديف لهذا، فهذا المكان أو هذا الموضع أو هذا الذي يوضع من خيش أو غيره في آخر البعير بحيث يحجز هذا الراكب من السقوط، الرديف ليس الراكب الأصلي، يقال له كفل. يؤتيكم كفلين، لاحظ الربط الدقيق في المعنى، كفل بمعنى الضعف. وهكذا فالمادة التي بعدها أيضا لها تعلق بهذا، يقول الكفيل كفيل نصيب. نعم، هي ليست كفيل، عندكم كفيل كذا، الطبعة الأخرى من اللي معها الطبعة الثانية كفيل، إيه ليست كذلك، ليست كفيل بمعنى نصيب، وإنما الكفل، الكفل هو النصيب. لاحظ الآن الآيات وكفلها زكريا، بمعنى هنا الكفيل ما معناه؟ كفلها يعني جعلها في كنفه تحت رعايته يرعى شؤونها ونحو ذلك. كفلها زكريا، أيهم يكفل مريم؟ كذلك تكون في تحت رعاية وولاية ونظر من؟ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، كذلك أيضا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، يكون تحت كفالتهم. لكن الكفل هنا النصيب كما في قوله يؤتكم كفلين من رحمته. قد جعلتم الله عليكم كفيلا أي رقيبا، من يشفع شفاعة سيئة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. كفل بمعنى النصيب، بمعنى النصيب. هذا ما يتعلق بهذه المادة الكفل. تكون إيش؟ كفيل لا تكون بمعنى رديف، رقيب فسي بهذا الكفيل بمعنى الرقيب، الذي يعني كأنه مأخوذ من معنى الذي يرعى الشيء فيكون فيه معنى الملاحظة فيرقبه، نعم ونحو ذلك. لكن المعنى القريب المباشر الكفيل الرقيب فسر بهذا. كيف؟ لا لا، هنا الآن ما قلنا كفيل، قلنا كفل بمعنى نصيب. الكفل هو النصيب. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي رقيبا وليس النصيب. نعم طيب نكتفي بهذا. كان لديكم سؤال تفضلوا. هذا يسأل يقول ما المقصود بظن الجاهلية؟ هل معنى أن جهلهم كان سبب في وقوعهم في الظن؟ هو جهلهم الجاهلية نسبة إلى الجهل، فظنوا الجاهلية هو أنهم يظنون بالله الظنون الكاذبة، الظنون السيئة التي لا تليق بجلاله وعظمته. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أنواعا كثيرة من هذه الظنون، من ظن أن الله لا ينصر أولياءه ولا يجعل العاقبة لهم فقد ظن به ظن الجاهلية، من ظن أن الله يديل الكفار على المؤمنين إدالة دائمة فقد ظن به ظن الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع الكثيرة التي ذكرها مما يدخل في هذا. نعم في سؤال تفضل. يقول ذكر في الحسنة النصيب وذكر في السيئة الكفل. بعض العلماء يقولون إن الكفل يكون في السيئة، الكفل يكون في السيئة، وهذا فيه نظر ليس بهذا الإطلاق، لأن الله عز وجل قال يؤتيكم كفلين من رحمته، فيكون في هذا وهذا. وبعض من له عناية بالمعاني البلاغية يذكر توجيها لمثل هذا الاستعمال يؤتيكم يكون له كفل منها، لماذا وضع في هذا؟ لكن بعض هذه الأشياء التي تذكر في الفروقات قد لا يظهر وجهها كل الظهور، يكون ذلك من قبيل التكلف، فيخشى أن يكون من القول على الله بلا علم. طيب السلام عليكم ورحمة الله.